كان يا بين في بيت الأصيل من كان يفتر على المر تعشى من الأنكار يفتر على المر يفتر على المر يتعشى من الأنكار وانت يا بن صاحب مخبر بتبيت اهل الكرم بتبيت اهل الكرم دايما حيرانين وتبيت اهل الهفا يا سمع من Thank you. ما نمت الليل والليل طويل منامي انا والخلي مرتاح شفت بحر النيل جانا ارضنا عم البلاد يا امير على الاراضي وساع البحر يا رمال كله مراتب فيه مراتب تجري مع الارياح وفيه مراتب للبر راسية وفيه مراتب جريها مرتاح طلعت اتفرج عالبحر بالنظر نظرت انا بعيني شفت انا تمساح رأيت تمساح عالبر واقفة وكل من فات عليه يخطف التمساح هجمت على التمساح لاني اصيده هجم علي خلى دم ساح فكر لي يا رمال جميع ما رايته وعليك امان الله الواحد الفتاح ضرب الفتى الرمال الرمل والحصى منامك ظهر عندي حياة جحجاح البحر يا ملصار اللي انت شفته عرب الهلالية ناس خيرين املاح الفتى التمساح اللي انت شفته زياد ابن غالم امير العرب بسلاح لولا خاف اللوم لولا خاف اللوم والناس تلومني لقول انت منه هتعتمد تمساح اللي انت شفته زياد ابن غالي فارسا بسلاح اما الاسد اللي انت بالعين شفته ابو زيد سلام امير العرب جحجاح اسمه البطل ابو زيد سلام العبد دلي كان حدانا وراح ادي منامك يا ثلاث خليفة زهر عندي زهر عندي في الرمل يا محترم منامك زهر في الرمل يا جحجاح قال الزناتي ابن شمخ ابن حمير الا يا رمال خليت عقلي راح عيد لنا الرمل تاني ريح ضميري وعليك امان الواحد الفتاح عيد الرمل تاني يا رمال قال له لا يا ملك العرب انا ما عدت الرمل عمري قال له عيد الرمل تاني لاني انت جاي غلطت في الرمل. قال لي جاي، قال له بتقول لي دياب ابن غانم انت منه حتعدى بالارواح، مين عرفك باعمار رمل وكده وطيب؟ وعلى اي حال خليني معاك للصباح، اذا ما ظهرت عن العرب دول خبر اكون انا كذاب. نادى وقال له اسمع. قال له نعم. قال له خليني معك الى الصباح. الجناتي نادى على العرب وقال لهم ابو زيد الهلالي سلامة راح الشرق وجيه بعرب بني هلال يهاجمونا، احنا عاوزين نقفل ابواب المدينة ولا حد يطلع من هنا ولا يطلعش من عندنا لهم تمويل، لانهم جايين من بلادهم ارزقهم في يد اغصانهم. امر بغلق باب السور، وكان حول البلد سور ثابت البنى وله اربع بيبان ثابتين ما يفتحش على البيبان غير مفاتيحهم. امر بان ممنوع فتح اي باب. البواب اللي على البوابة الرئيسية اسمه البواب منصور، صدر امر اليه وقال له ما تفتحش الباب لان لو فتحت الباب تسنق على الباب. ابو زيد الهلالي سلامة نظر وقام يتجسس الاخبار، لقى البيبان بتاع السور قفلوها بني حمير. رجع للسلطان حسن وقال له اسمع، الباب قفلوه العرب، مش هنقدر نملك البلد ولا نخشها الا من الباب الرئيسي ده. قال له بعدين خد معاك فرسان وافتحوا باب الغرب. قال له لا، الباب مش هينفتح بفرسان. ليه؟ قال له لو ضربنا فيه بكل انواع السلاح مش هيفتح الباب. امال ايه اللي يفتحه؟ قال له الجاز يا بنت فرحان. قال له بقى باب محصن حصن حصين ما ينفتحش باي سلاح وتفتحه بنت. قال له سلاح المراه اقوى سلاح في الدنيا، ما فيش اقوى من سلاح المراه. هقول لك ازاي. البواب اللي في ايده المفتاح اللي يفتح الباب بسهوله راجل قلبه اخضر، انا اعرفه من سنه الرياده، لو شاف جمال الجاز يا بنت الملك فرحان وجمال البنات هيفتح الباب لو المسلح على راسه. قال له ايوه صح، افعل ما تشاء. دع الجازية حضرت ومعها 80 بنت بارزات نهود وعين سود، وقال لها اسمعي يا جازية. قالت نعم. قال لها روحي على يدك مهمة عظيمة، فتح تونس الخضر على يدك. اوصلوا للبوابة الغربية الرئيسية واغسلوا البواب حتى يفتح لكم الباب، هكون انا وراكوا على الاثر. الدار انا بعيد مش هيشوفني البواب. ابو زيد ركب ومعه 500 فارس وركب على الخيول وتقلدوا بالسيوف والنصول وداروا بعيد، والبنات راحوا على بواب الغرب وغنوا هنا عربي ورددوا الاصوات. البواب بص من نافذه السور قال يا سلام، حمامات يلعبوا مهن عرب ولا بنات الحور. وراح فتح الباب وطلع من الخارج وجلس خارج الباب واكمل المفتاح معاه. قال يا الهي العرش الصباح اللي بيفوم الهوى ميله بعد ما يلاقيه حدانا ونسهر وياهم الليله. البواب قال هذا الكلام وبقى يترقص من الطرفين زي حبل المعديه. الجازيه قالت ده راجل قلب اخضر ده هيجي منه. سلام يا بواب. قال لها اهلا اهلا اهلا يا الف الف مرحبا، لو علمت الارض بمن جاء يزورها لفرحت واستبشرت وحبت موضع القدم ونطقت بلسان الحال قائله اهلا وسهلا بأهل الفضل والكرم. اهلا بك انت يا بواب، احنا جايين نزور بلادكم. قال لها ممنوع امر من السلطان عدم فتح باب من البيبان، بس انا ما احس من العمر قد ما عشت، انا حجازف على عمري وحفتح الباب بس انتوا كام؟ قالت له احنا 80. قال لها سيبوا 80 الا واحده، سيبوا واحده تسليني على الموت ما يجيني، خد لك اربعه لان المذاهب اربعه. وقف البواب يرحب بالبنات هذا الترحيب، انا واياكم نصلي على النبي الحبيب. موقع التراث العربي الأصيل. للبيبان بواب مثل جزات الناس ما شافت عيوني يا جدعك الناس والله انا يا بهي قلبي انضنى بالحب ده والعذاب مثل جمال الجزية لم شفني انا قمر تكامل جال عنه سحاب انت فها عبد يزيد العبادة ويوحد الله الواحد التواب وانت فها راجل شايب على خايس وابتساره بعد ما كان شاب ولو رأيوني وانا وانت احباب يا عم يا بواب لو عشت يا منصور في ظل هوايا وانا وانت نكون على الفراش ثياب وتقصف من ريقي ماء وشفتا. الخد طابق ورد سبحان صانعه والأنف أقنى مثل سيف دراب والفم منها كيف خاتم من ذهب والسن لولي أما الشفاف أعجاب العنق منها زي كوز مفضب والكوز يملى الورد للأحباب أقدامها طهرة ما ملوش لفاحشة ألا على طريق النجاة بيحتاج. نادت له الجزية أخت أبو علي يا مرحبا انت يا بواب يا عم يا بواب افتح لي بابك من ذل اهليكم وكل احباب افتح لي يا بواب وشوف جمالي وانا وانت بالحلال احباب وتشوف جمال خدي. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل.